قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها 2 شهر و5 ليال مثل عدتها. تقدم لنا في الأمة في استبرائها وفي عدتها وفي سكناها وفي إلى آخره، وهنا يعيد الكلام مالك عليها أنها الأمة إن كانت زوجة والأمة إن كانت تحت السيد. ما حكمها؟ إن كانت أمة مملوكة لشخص وزوجها لشخص آخر ومات عنها زوجها مملوكا كان ولا أو حرة، فهي من ذوات الأزواج، عليها عدة الوفاء، ولكن كما تقدم هناك أن الطلاق بحسب الإيش؟ الزوج، والعدة بحسب الإيش؟ الزوجة. وهذه أما مملوكة فعدتها نصف عدة الإيش؟ الحر. هناك في الحيضات حيضتان بدل حيضة ونصف، جبرنا الكسرة في الحيضة المكسورة هذه، ولكن هنا في الأيام أمكن قسمتها، 4 أشهر نصفها 2، و10 أيام نصفها 5، فتكون عدة الأمة من زوجها الذي أخذها بعقد الزوجية نصف عدة الحرة 2 شهر و5.